بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى. حنتدبر كل يوم في آية من آيات القرآن من باب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عايزين نفك أغلال قلوبنا وعايزين نتقرب إلى الله عز وجل بالعبوديات العظام اللي ثوابها أعظم ما يكون، كما يقول ابن القيم رحمه الله إن تدبر آية خير عند الله من قراءة ختمة. تلاقوا في الجزء الأول أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكأنها مفسرة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، فمن جملة العبادة بلا شك أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصيام، والثمرة هو أن نكون على رجاء أن يبلغنا الله عز وجل التقوى. بلغنا الله وإياكم التقوى. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن قصة البقرة في سورة البقرة، حضرتكم عارفين أن هذه البقرة كان ذبحها سببا لإحياء الميت، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. احنا محتاجين نتقرب إلى الله عز وجل بشيء يحيي لينا دنا، يحيي لينا قلوبنا. واحنا دايما نقول احنا عايزين نطلع باسم من اسامي ربنا سبحانه وتعالى من رمضان: واذا سألك عبادي عني فاني قريب. عيش النهاردة مع اسم الله الحي ولذ بالحي القيوم، قل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، عسى ان يحيي لنا قلوبنا وان يحيي ديننا. من اللطائف الجميلة في هذا السياق ان ربنا سبحانه وتعالى قال: والله مخرج ما كنتم تكتمون، بعدها فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم. كأن من أعظم أسباب قسوة القلوب ما كنتم تكتمون، ذنوب الخلوات، ذنوب السر. رقم 2 عدم فهم الآيات: ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فاللي بيقسو قلبه واللي بيموت قلبه بسبب ذنب سر وبسبب عدم تعقله وفهمه للآيات. عشان كده من أعظم مصلحات القلب وعايزين نركز عليها جدا عبادة وعبودية السر اللي هي مفاتيح الإخلاص. والأمر الثاني إن احنا نتأمل ونتعقل في الآيات، ومنها هنا أمر التدبر. حاجتين نشتغل بيهم: عبودية سر وتدبر، لعل الله عز وجل أن يحيي موات قلوبنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.